اللہ السلام علیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک فرحمت عمینا سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد اللہم علمنا ما جہننا ذکرنا ما نسینا افتح لنا باب حکمتک وانشر علینا رحمت فعلنا من الشیطان الرجیم واغفر لنا ولوالدینا ومشایخنا فی الدین وزدنا علما الى علمنا یا ذا الجلال والاکرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم وکرمنا بالتقوى وحلنا بالعافیہ. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة لقمان. صلنا إلى ثم قال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. وهذا مثل ضربه الله تعالى بمثقال حبة من خردل في الوزن فتكون في صخرة أي في جبل أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أي يعلمها الله فيأتي بها إذا شاء. كذلك قليل العمل من خير أو شر يعلمه الله فيأتي به يوم القيامة فيجازى عليه ذكره في البرهان. هذا دليل على دقة الحساب. يعني حبة من خردل في جبل أكبر جبل يأتي بها الله سبحانه وتعالى، إن خير فخير وإن شر فشر. وهذا دليل ليتوصل به إلى علم الله عز وجل وحفظه في كل صغير وكبير من الأمور. والمراد به المثل لحفظ الله للجزاء على العمل اليسير من أعمال البر أنه لا يضيع لعامله عند الله عز وجل. قيل إن ابن لقمان قال لأبيه أرأيت لو كان حبة في قعر البحر أكان يعلمها الله؟ فأجاب بهذه الآية، ومعناه أن الله يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة، لأن الحبة في الصخرة أخفى منها في الماء. قال في الكشاف وعلى القراءة بنصب مثقال الضمير للهيئة من الإساءة والإحسان، أي إن كانت في الصغر والحقارة في أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي. بس وعلى قراءة هذا على قراءة من نصب مثقال. عليكم السلام. إنها إن تكون مثقال حبة، قالوا على قراءة وعلى القراءة بنصب مثقال الضمير للهيئة من الإساءة والإحسان، أي إن كانت في الصغر والحقارة في أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي. هذا يأتي بها الله سبحانه وتعالى. وعلى قراءة رفع مثقال الضمير للقصة، وإنما أنث مثقال لإضافته إلى الحبة كما قال كما شرقت صدر القنا من الدم. ثم قال إن الله لطيف باستخراجها خبير أي عالم بمكانها. قال في التجريد وروي أن لقمان لما قال إنها إن تكون مثقال حبة إلى آخر الآية انفطرت قلبه هيبة لله من هذه الكلمات فمات، فكانت آخر حكمته. ثم قال تعالى حاكيا يا بني أقم الصلاة، ظاهره الصلاة المعروفة، وقوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر عام فيهما، أي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف مطلق والمنكر مطلق. ثم قال تعالى واصبر على ما أصابك، قال أكثر المفسرين يعني بسبب الأمر والنهي، فيكون عاما في كل محنة ومصيبة، أو لأن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى فأمره بالصبر عليه. ثم قال إن ذلك الذي وصيت به من عزم الأمور، أي معزومات الأمور ومقطوعاتها وواجباتها وحقيقته أنه من تسمية المفعول بالمصدر، أي عزمة الله، أي قطعه قطع إيجاب. ومنه قول الملك لمن تحت يده عزمت إلا فعلت كذا، فلا يكون للمعزوم عليه بد من فعله. ويجوز أن يكون مصدرا في معنى الفاعل أصله من عزمات الأمور من قوله سبحانه وتعالى فإذا عزم الأمر، فقولك جد الأمر وصدق القتال على المجاز، ولما أمره بأن يكون كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكان يخشى بعدهما من أمرين، أحدهما التكبر إذا قدت وجدت في هذه الصفات الطيبة خشى عليه من أمرين، الأمر الأول يقول أنا قدني أصلي ومستقيم وكذا وكذا، التكبر على الغير بسبب كونه مكملا له، أي لهذا اللي أشرنا إليها. والثاني التبختر في النفس بسبب كونه كاملا في نفسه، فقال ولا تصعر خدك للناس، وقرئ ولا تصغر ولا تصعر ولا تصعر نعم الأولى ولا تصعر نفسك ومعناها واحد لذا نقطها أي تعرض عنهم تكبيرا والمعنى أقبل والمعنى أقبل على الناس بوجهك ولا تولهم شقه كما يفعله المتكبرون والسعر داء يصيب البعير يلوي منه عنقه ثم قال ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا لا تمشي تمرح مرحا وأوقع المصدر موقع الحال بمعنى مرحا ويجوز لا تمشي لغرض المرح أي لا يكون غرضك في المشي البطالة والأشر كما يمشي كثير من الناس كذلك لا لكفاية مهم ديني أو دنيوي جملة ما هي واضحة لا لكفاية مهم يعني لو قلنا كذلك لا تمشي في الأرض مرحا لأنك يعني قد كفيت أو قد أديت كل المهام الدينية أو الدنيوية يعني تأتي كذا لكن بهذا اللفظ غير مستقيم إن الله لا يحب كل مختال أي متكبر فخور يفتخر على الناس والفخور المتطاول على الناس بنفسه المفتخر عليهم بما معه من مناقبه ولما قال ولا تمشي في الأرض مرحا وعدم ذلك قد يكون بضده يعني ضد لا تمشي في الأرض مرحا ضده أن تمشي متواضع نعم وهو الذي يخالف غاية الاختلاف وهو مشي المتماوت الذي يري نفسه الضعف تزهدا يعني إذا مقابل هذا المتبختر يأتي واحد يعني الذي قال أن المؤمن قوي يعني ليست محببة مشية الانكسار والضعف في المؤمن لكن محببة في المؤمن مشية المؤمن يعني اللي لا فيها تكبر ولا فيها امتهان شخصيته ومكانته فقال واقصد في مشيك يعني لا تصل الحد الأعلى من التبختر ولا تصل الحد الأدنى من التماوت واقصد في مشيك أي كن وسطا بين الطرفين المذمومين يعني لا توصل إلى الحد الأعلى المذموم ولا إلى الحد الأدنى المذموم وامشي بالوقار والسكينة أي لا تسرع فيه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سرعة المشي تذهب ببهاء الرجل إذا قال اسمه بالله يجري ولا يمشي مشي سريع قال قبل صدق شايف الله يقولوا لنا امشي مشي معقولة لكن إذا شفت واحد ما بالله يجري ولا يمشي المشي السريع لكن مشية المعتادة للإنسان المعتاد وقيل معناه لا تختل في مشيتك وقيل توسط لا تدب دبيب المتماوتين ولا تثبت بالشطار جمع شاطر الذي أعيى أهله خبثا قاله في الجوهري ومعنى واغضض من صوتك فهو اخفضه وانقص منه ثم قال تعالى إن أنكر الأصوات أوحشها وأقبحها لصوت الحمير صدق لي بل أسمع أنت الصوت حتى له ابنك قام يصيح يجيب لك الضغط بعض كان مقبول وبعض ما هو مقبول أعظم بعد أعوذ بالله تقول فيه طعنة ولم يعب على الحمير لأنها لا تذم على ذلك قلت له صوتها اللي خلقها الله سبحانه وتعالى بهمه وما هو ذم لها لكن ذم من تشبه بها لأنها لا تذم على ذلك ولكن أعاب على ذوي الألباب أن يتشبهوا بالحمير التي لا عقول لها فيصيروا في سوء الأدب مثلها فجعل الرافعين أصواتهم حميرا وأصواتهم نهاقا مبالغة في تهجير رفع الصوت فإن ما بالله وصف يعني واصل ما عاد يحتاج حمار قال فلان حمار قال في البرهان والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة متين ما سوى شيء بالله قلت كل حاطها أنا في مصر الظاهر جمعية اسمها جمعية الحمير مقتولها ناس وايد من المفكرين ومن جهابذة المجتمع قالوا انها مظلوم وانه متحمل اشياء كثيرة ولا احد يشكره. ولذلك انهم سموا انفسهم حمير على اساس يعني يوضحوا ان الحمار هذا انه مظلوم وانه يعني. وللناس فيما يعشقون مذاهب. وكذلك نهاقها اقبح في النفس وانكر في السمع لان اوله زفير واخره شهيق وهو عند العرب مضروب به المثل. والسبب في ضرب الله تعالى صوت الحمار مثلا لما روينا عن الحسين بن علي عليهما السلام ان المشركين كانوا في الجاهليه يتجاهرون ويتفاخرون برفع الاصوات فمن كان منهم اشد منهم صوتا كان اعز ومن كان اخفض صوتا كان ادل. فقال الله تعالى ان انكر الاصوات الى صوت الحمير اي لو ان شيئا يهاب لصوته اذا كان الحمار فجعلهم في المثل بمنزلته انتهى. هذا لا يعني من له صوت جهور انها قد هو حمار بعضهم له صوت من الله لكنه ما يرفع صوته الا في وقت. فكان العباس بن عبد المطلب اذا رفع صوته يسمعه على مسيره 3 أيام في بعض الروايات. وكان اذا صاح في مكه سمعوه الرعاه حقه هم خارج مكه فيه مثل ما بها أصوات قوية زي النظر البعيد مثل زرقاء اليمامة اللي كانت ترى على بعد مدري كم وفيه من يسمع يعني هذه أشياء خارقة للعادة تكون في واحد جينا بل المقصود أنه ما يجلس واحد إذا حتى يتكلم مع أحد يرفع الصوت يؤذي الناس صوته لا الكلام التي أحسن حتى في النقاش حتى في الحوار حتى هو يلعب كرة ما يقول لا ولد أشد ما عنده ولا يهدي الأمور. وفي تفسير هذه الآية يقول الهادي الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام وهذه وصية من لقمان رحمه الله لابنه يأمره أن لا يصاعر خده للناس ومعنى ولا تصاعر خدك فهو تعرض بوجهك عن الناس وتصفح لهم خدك وتعصره لهم استخفافا بهم يعني وإعراضا جو يمشي هو عاصر رقضان من الناس وإعراضا عنهم عند إقبالهم عليك ومساءلتهم لك وأمره أن يقبل بوجهه إليهم ويبسط وجهه لهم ولا يعرض به عنهم. وهذا فعال يفعله جبابرة الأرض بالناس ومتكبروها إذا أقبل الناس إليهم وعليهم أعرضوا بوجوههم عنهم وأعطوهم خدودهم فكلموهم وخدودهم مصعرة عنهم ومعنى مصعرة فهي ملؤية منحرفة. النبي صلى الله عليه وعلى آله قال إذا أقبلت فاقبل بكل يعني إذا جيت تحدث الشخص ما بلا تقول كذا قال لا اقبل عليه بكل وجهك وكل بدنك يعني لأنه أفضل وأريح لنفس من أنت تخاطبه. واحد يكلمك وأنت ما بلا أعطيه شق وجهك وبس لا قال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله ما معناه أن يقبل الإنسان على أخيه المسلم بكامل حتى يحس أن هناك احترام له. لذلك ترى عند الزعماء وعند الملوك وكذا أنه يجلس كذا والناس يحدثوا من هنا ومن هنا شوف ما يلتفت إليه يجوهم ركز في شيء ولا من حق الكبر والتبختر وكذا أنها تشوف المسؤول اليوم إذا جيت حدثها أو تشوفها في مكان في حفل ولا شيء تشوفهم بلا يكلمه وهو ما يلتفت إلى أحد. ولما بين الله أن المعبود لعظمته بخلق السماوات بلا عمد وإلقاه في الأرض الرواسي وذكر بعض النعم بقوله وأنزلنا من السماء ماء ذكر بعده عامة النعم فقال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات. قال صلى الله عليه وسلم أو قال عليه السلام لازم في كلام الإمام الهادي معناه فهو جعل وقدر لكم ما في السماء من المنافع من الأمطار والشمس والقمر والنجوم في دورانها مرة وغروبها مرة وطلوعها أخرى وما في الأرض مما سخره وقدره وجعله من معايشها ومنافعها وما جعل الله سبحانه من الخيرات بني آدم فهذا معنى سخر لكم. ومعنى قوله وأسبغ عليكم نعمه فهو أكثر لكم من نعمه وعطائه ومنته ظاهرة وباطن. فالظاهرة في ذلك ما ظهر وعلم وأبصر بالعين وفهم والباطن فهو ما لا يرى بالعين ولا يعرف سببه مما يوليه الله عباده ولا يوقف عليه بحاسة ولا يعلم إلا بالمعرفة بالله والإيقان من دفع نوازل الشرور عن العباد في أثناء الليل والنهار وما يصرف عنهم من البلوى ويقيهم من آفات الدنيا وهم لا يعقلون ذلك ولا يفهمونه ولا تنال رؤيته بحاسة من حواسه فيفهمونه والله يفعله لهم من حيث لا يعلمون ويتولى لهم الصنع فيه وهم غافلون. إذن وأصبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. الظاهرة نعرفها، أما الخير أو المطر أو الصحة والعافية والولد والزوجة الصالحة هذه شيء ظاهر. طيب ونعم باطنة لا يعلمها الإنسان، منها ما يرد الله سبحانه وتعالى من الشرور عن الإنسان، وكذلك أعتقد الأشياء التي يحسها الإنسان أحيانا من الغبطة ومن السعادة ومن الأريحية اللي تكون مع الإنسان هذه من الله سبحانه وتعالى، ما في ما يعني أحيانا تأتيك كذا روحانية من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم، أي أيتبعونهم في حال دعاء الشيطان إياهم إلى عذاب السعير النار الحامية استفهاما على سبيل التعجب في الإنكار، يعني الشيطان يدعوهم إلى العذاب والله إلى الثواب وهم مع هذا يتبعون الشيطان. ولما بين حال المشرك والمجادل في الله بين حال المسلم المستسلم لأمر الله، فقال تعالى ومن يسلم وجهه يريد نفسه أن يقبل إلى الله بالطاعة له والتسليم لحكمه والرضا بجميع فعله وهو محسن في عمله، وهو شرط في صحة هذا التوكل والتفويض الإحسان، يعني ما في أحد جاي توكل على الله وهو مرتكب للمعاصي والمخازي، لا ما هو متوكل الله لا إذا عمله جيد. في هنا اي صح نعم نعم بدي اشوفكم تلفظوا عشان خليتكم. ثم اخبر سبحانه بخبر من يجادل في الله فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، فهي مجادله الجحال للعلماء في امر الله ومعارضتهم لهم فيما لا يعقلونه من قول الله ويخبطون أكثر مما يصيبون ويأثمون ولا يؤجرون، إذ كانوا في أمر الله يحكمون وينطقون بما لا يعرفونه ولا يعقلونه وهم يخطئون فيه بجهالتهم ويتكلمون فيه بمجادلتهم فيثبتون ما نفى الله وينفون ما يثبت الله ويحكمون بغير حكم الله ويجهلون العلماء بالله ويزعمون أن الصواب في خطأ قولهم وأن الخطأ ما جاء به العلماء، فذمهم الله على ذلك تبارك وتعالى وأخبر بجهلهم وسوء نظرهم لأنفسهم انتهى. وهذا ما نعاني منه اليوم في كل مكان، أن الجاهل هو العالم والعالم هو الجاهل، ما بشر عالم قد أثنى حياته في الدرس واحد ما قد قرأ ولا جزء عنه وقد هو يقول لا لا ماذا لا هو عالم، وانت وش قد معك اصلا حتى انك تجي تقيم العلماء وتقيم يعني علماء الدين والعلماء ورثة الانبياء؟ قال لا ما هذا العالم. وبعدين عاد بعضهم يحط علماء نقاوة ينقي له عالم وذا العالم يسمع منه وذا العالم ما هو سامع منه وذا العالم، يعني سبحان الله. وهذا كله دليل اذا وجدت هذه الامور يعني تمسك على الجهل، هذا معناه الجهل، تجد الجاهل بهذا الشكل يرى في نفسه أنه أعلم العلماء وهو أجهل من الحمار اللي قبل شوي اللي ينهق، أجهل من حمار أهله وعاد البعض الآخر إذا قد حفظ له كلمتين وقد ما له كلمتين يعتقد أنه ما بالله أن العالم ذا ما قد قرأ اللي قرأ، ما قد قرأها إلا هو، ولما الناس الآخرين ما قد قرأوا هذه الكلمتين اللي قد معه وقد هو ماسكها ومكوش عليها لا يدروبها الآخرين، ناس قد قرأوها وشبعوا منها وخلوها له بعد ما تجاوزوها ووعده يوم وصل إليها وفي نظرها بد، ما قد حد اطلع على هذا اللي هو اطلع عليه ولا قد حد حاز العلم هذا اللي حازه، وأن هؤلاء العلماء مساكين سمعهم شوية من ذكاء هذه بلوى قولي يعني بلوى كثير من الناس يعانون منها كثير كثير جدا يعني وخاصة في ذا الزمن اللي احنا فيه الكل علماء مجتهدين مفتين قضاة بالله ما قد قالوا لهم ملائكة قال الحسين بن القاسم عليه السلام وقوله بغير علم يريد يجادل في الله بغير علم ولا بصيرة في دينه وتوحيده أن يخاصم المؤمنين في توحيد الله ويذمهم في تركهم للشرك به بلا علم ولا دلالة إلا تقليدا لآبائه وحياطة مذهبه ولجاجة انتهى. ثم قال تعالى ولا هدى أي نظر واستدلال يهتدي به ولا كتاب أي وحي منير يستنير به الحق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. عم عاشي ولما المجادلة مساكلة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يعني منتهى الجهل المركب هذا الجهل المركب. وإذا قيل لهم أي الكفار اتبعوا ما أنزل الله أي القرآن الذي يقضي بالتوحيد قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والشرك بس بين أن مجادلتهم مع كونها من غير علم فهي في غاية القبح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى كلام الله وهم يأخذون بكلام آبائهم وبين كلام الله تعالى وكلام العلماء كون عظيم فكيف ما بين الله وكلام الجهال. كم فرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام العلماء. فأما إذا جئت لغير العلماء. ثم قال تعالى أو لو كان الشيطان يدعوهم أي يتبعونهم في حال دعاء الشيطان إياهم آباءهم إلى عذاب السعير النار الحامية استفهاما على سبيل التعجب في الإنكار يعني الشيطان يدعوهم إلى العذاب والله إلى الثواب وهم مع هذا يتبعون الشيطان. ولما بين حال المشرك والمجادل في الله بين حال المسلم المستسلم لأمر الله وقال تعالى ومن يسلم وجهه يريد نفسه أن يقبل إلى الله بالطاعة له والتسليم لحكمه والرضا بجميع فعله وهو محسن في عمله وهو شرط في صحة هذا التوكل والتفويض. قلنا أن الإحسان لا بد أن يكون هناك استقامة فقد استمسك بالعروة الوثقى خلاص من كان في هذه الأشياء وكان محسن وتوكل على الله فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني كأنه خلص ووصل إلى المكان الذي إذا تقبض فيه فهو النجاة. العروة ما يمسك به الإناء ونحوه ومعنى بالدين الوثيق أي تمسك بالدين الوثيق. شبهت حال المتوكل بحال من يتدلى من شاهد فاستمسك بأوثق عروة من حبل متين مامون انقطاعه. والعروة الوثقى هي كتاب الله عز وجل والهدى من ولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنهما السبب بين الله وبين الخلق إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به. ثم قال تعالى وإلى الله عاقبة الأمور أي صائرة إليه وعنده ثواب ما صنعوا. ثم لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر وقال ومن كفر فلا يحزن كفره وكيده الإسلام فإن الله دافع كيده في نحره ومعاقبه عليه. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا أي نخبرهم بجزاء أعمالهم. إن الله عليم بذات الصدور أي بما في صدور عباده فيعاملهم بحسبها. ثم فصل ذلك وقال نمتعهم أي بمنافع الدنيا قليلا ثم نضطرهم أي نلجئهم في الآخرة إلى عذاب غليظ استعار الغلظ أو الغلظ من الأجرام العظيمة للعذاب والمراد الشدة في عذاب النار الذي لا يجدنا عنه محيصا. وعلم أنه تعالى لما استدل بخلق السماوات بغير عمد وبنعمه الظاهرة والباطن أخبر سبحانه أنهم معترفون بذلك غير منكرين له فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أمره بالحمد إلزاما لهم على إقرارهم بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده فيجب له الحمد والشكر دون الأصنام وأن لا يعبد معه غيره.